نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس الثلاثين من مجالس قراءة كتاب نيل الأوصاف والتعليق عليه، وصلنا إلى الباب الثامن من الأبواب التي الغرض منها الحديث عن الطهارة، باب البول في الأواني الحاجة، باب البول في الأواني الحاجة، وفيه الحديث الثالث والتسعون عن أميمة بنت رقيقة عن أمها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل، رواه أبو داود والنسائي. وهنا فيه خطأ في رواية الحديث السند، يعني لأن الحديث ليس عن أميمة بنت رقيقة عن أمها، بل هو عن أميمة نفسها وهي صحابية، عن أميمة بنت رقيقة عن أمها فقط، لأن الصواب عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن أمها، فهنا كتب هذا الخبر ده الموجود في النسخ أمامكم على الصحيح، يبقى في تصحيح. نعم، يقول: قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عذاب تحت سريره يبول فيه بالليل، رواه ابو داود والنسائي. طيب، صحه الحديث ده ايه؟ سنتكلم فيها ان شاء الله تعالى بعد ان ننقل كلام الامام الشوكاني رحمه الله. قال: الحديث اخرجه ايضا ابن حبان والحاكم، ورواه ابو دافر القروي في مستدركه الذي استدركه وخرجه على الزامات، يعني الدار قطني للشيخين. واخرج الحكم ابن سفيان في مسنده والحاكم والدار قطني والطبراني وابو نعيم صاحب الحية من حديث ابي مالك النخعي عن الاسود بن قيس، وابو مالك بن قيس هذا ضعيف بل مجمع على ضعف، وهو مطروح كما قال الامام النسائي. خذوا بالكم من الحديث ده، من الحديث الذي كانت نصارى جدل بيننا وبين جماعات الروافض والمتصوفة في الفترة الماضية، وكانت صفحات مجلة التوحيد فيها ردود مستمر عليه. يقول عن الأسود بن قيس عن لبيع العنزي، عن لبيع العنزي عن أمي أيضا قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل إلى فخارة له في جانب البيت، والفخارة الإناء من فخار، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، الفخار معروف، صناعة الفخار معروفة زي القلل وما شكل ذلك. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل الى قنطرة له في جانب البيت فبال فيها، فقمت من الليل وانا عطشانة، وام ايمن كانت خادمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول فقمت من الليل وانا عطشانة فشربت ما فيها وانا لا اشعر. فلما اصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ام ايمن قومي فأهريقي ما في تلك الفخارة، أهريقي يعني أهريقي وتزيد فيها الآن، يجوز فيها أراق وأهراق الماء، فأهريقي الهآذي زائدة والأرض، فأهريقي ما في تلك الفخارة. قلت قد والله شربت. قالت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال أما والله لا ييجعن بطنك أبدا، لا ييجعن، ييجعن هذه أصل الفعل وجع، وجع فلان الفعل الماضي، وجع فلان يوجع، وجع يوجع بالواو، وييجع بالياء تأتي بالواو وتأتي يوجع وتأتي ايه؟ يجع وياجع ياجع، فهو وجع الصفة المشبهة به، فهو وجع. فمن قال يجع فإنه قلب الواو ياء، هذا كلام ابن منظور في لسان العرب، فقوله لا يجعن يعني لا يوجعن بطنك أبدا، يعني جاز الرسول لها صلى الله عليه وسلم أن لا تصاب بطنها بوجع. وراه أبو أحمد العسكري بلفظه لن تشتكي بطنك. وأبو مالك ضعيف، اللي هو مين؟ أبو مالك ابن خيل، هذا ضعيف. ونبيح لم يلحق أم أيمن، فأبو مالك هذا وكلمة ضعيف هذه فيها تسامح، هو مطروح كما قال الإمام النسائي، فهو ليس بضعيف، فهناك ضعف من الممكن أن يحتمل التحسين، من الممكن أن يحتمل أن يحسن للمتابعات والشواهد، ولكن هناك ضعف لا يزداد بمتابعاته وشواهده إلا ضعفا على ضعف، فهذا مطروح. ونبيح لم يلحق أم أيمن. ولو طريقة أخرى، رواها عبد الرزاق عن ابن جريج يقول فيه أخبرت، طبعا ابن جريج هنا لما يقول أخبرت الحديث ده إيه؟ مرسل، مش كده؟ أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في قدح من عيدانه ثم يوضع تحت سريره، فجاء صلى الله عليه وسلم يعني فإذا القدح ليس فيه شيء، فقال لامرأة يقال لها بركة كانت تخدم أم حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة، وفي رواية أخرى يقال لها المرأة يعني بركة كانت تخدم أم سلمة جاءت معها من أرض الحبشة. الإسناد فيه اضطراب والمسي فيه اضطراب كما ترون. فقال أين البول الذي كان في القدح؟ قالت شربته. قالت صحتك يا أم يوسف، وكانت تكنى أم يوسف فما مرضت حتى كان مرضها الذي ماتت فيه. يقول الشوكاني والحديث يدل على جواز إعدام الآنية للبول فيها بالليل، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا. طبعا هذه الطرق كما رأيتم يعني غير صحيحة وغير صالحة للاستدلال. الشيخ الألباني أورد في السلسلة الضعيفة في المجلد الثالث صفحة 29 و300 الحديث رقم 1182، حديث برقم 1182 ذكر ضعف هذا الحديث الذي يقول فيه صحة يا أم يوسف، بين أن هذا الحديث مرسل وأن هذا الحديث شاذ، ضعفه رحمه الله لشذوذه ولإرساله، ضعفه لشذوذه ولإرساله، وراجع ما كتبه رحمه الله. كما ترون هذين الحديثين مسألة شرب بول النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت فيها شيء. بالطبع هذه البدعة الجديدة التي جاءت إلى بلادنا، وحمل هذه البدعة الطرق الصوفية، حملوا هذه البدعة، حملوها على الروافض، لأن الروافض كتب هذا الحديث، حاول إنك تكتب شرب بول النبي صلى الله عليه وسلم على النت وشوف إلا يخرج لك، ستجد هناك بعض الفتاوى التي نقلت من بعض كتب الرافضة تتكلم عن أن والعياذ بالله البول والغائط ليس للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، وإنما لآل البيت وللأئمة يتبرك بها وغير نجسة بل طاهرة وليس لها رائحة، وإنما هذه أمور من الأشياء. طبعا يعني الإنسان لكي يقتنع بهذا الكلام أو يقرأه هذا الكلام المؤرف علشان يقتنع الإنسان به او يسمح لنفسه ان يقرأه لابد وان يلغي عقله، وحينئذ لا يكون الكلام في العلم وفي الدين وفي ساحات الدرس وفي المساجد، وانما يكون الكلام لمجموعة ممن حوتهم مستشفى الهواء الطلق العفافية. يعني للأسف تجد هذا الكلام، وللأسف يتبنى هذا الكلام رأس من رؤوس الفتوى في بلادنا، يتبنى هذا الكلام، ومجمع البحوث الإسلامية يرفض هذه الفتوى رفضا باتا، وهو أعلى سلطة رسمية دينية في البلد، وهذا الكلام بعد أن يقتنع به الرجل الذي هو مسؤول عن الإفتاء ويوافق على ما كتبه مجمع البحوث الإسلامية ويوافق على ذلك، و يعني يقول كما قالت جريدة الأهرام إن مجمع البحوث اتفق معه على ان يسحب النسخ من كتابه المليء بامثال هذه الاشياء يعني المخالفه للشرع، اتفق معهم على ان يسحب هذه النسخ، اذا به يرجع فيقول كما نقلت جريده الجمهوريه ويقول كلاما مخالفا لما اتفق عليه مع اعضاء مجمع البحوث، ويقول ليه هو النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم كان رجلا سوبر مان، كان الرسول صلى الله عليه وسلم سوبر مان. دخلنا بقى في قصص السوبر مان، نعم ربنا يسلم. طبعا هي دي ده اللي احنا بناخده من التصوف، وده اللي بناخده من التشيع، وده اللي بناخده من دخول افكار الايرانيه عندنا في بلادنا، نسال الله السلامه. فطبعا هذه الاحاديث كما ترون غير صحيحه، وحتى لو صحت هذه الاحاديث فلا يطاق على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هذه الاحاديث لو صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في اي اقرار واحده شربت بولا خطا، وحينما يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ولو قاله يبقى امر من عند الله تبارك وتعالى لهذه المراه التي كانت تحسن الظن في شيء وجدته مع النبي صلى الله عليه وسلم فشربته. يعني حتى لو كان هذا الامر فالانسان المخطئ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعطي بوله للناس لكي يشربوه او يتقاسموه فيما بينهم، وهذا لو كان كلاما صحيحا وكان كما يقولون لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتعد اذا اراد ان يتبول او يتمرد، بل كان يبعد صلى الله عليه وسلم، بل كان الناس يتقاتلون على هذه الاشياء، وكل ذلك يعني امر ما كنا نحب ان نناقشه ولا نحب ان نذكره في مجالسنا لولا الحبة القوية اللي جت لنا من هذا التشيع وهذا الرفض وهذه الطرق التي تريد ان تتعبد لله عز وجل بفضلات اي انسان، سواء كان نبيا او كان قريبا لنبي او كان كما يدعون وصيا او كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هؤلاء الناس انا مش عارف عاوزين ايه، عاوزين يدعو الاسلام لان يدعو الناس الى الاسلام، يدعو الناس الى الاسلام ويقولون لاهل امريكا واوروبا والعالم هذا في ذلك الزمان يقولون لهم لا، يعني احنا بنحاول بقدر الامكان الاسلام بفضل الله تبارك وتعالى نريد ان نميط الاذى عنهم، ليس دين الارهاب، ليس دين التطرف، ليس دين التعذيب، ليس دين، يعني بننفع عن الاسلام كل الصفات التي الصقها به الذين آذوا الإسلام بأفكارهم فإذا بهؤلاء يأتون ليقولوا لكي يضيفوا مطائف جديدة ونصبح ملزمين لكي نزيل هذا البحث ونزيل هذا الأذى عن الإسلام. نبدأ من العالم يا أخوانا، هؤلاء يدعونكم إلى أن تدخلوا في الإسلام لكي تتقربوا إلى الله بفضلات الآدميين. أي كلام هذا؟ إذا كنا بنسخر من عبدة الشيطان وبنسخر من هؤلاء الذين يتقربون إلى الله بالدم ويتقربون إلى الله بالقادرات ونقولهم عبدة الشيطان، فما بالنا الآن نجد بعض الطوائف تريد أن تتقرب إلى الله تعالى بفضلات الآدمية التي أمرنا بأن نتنزه عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتنزه عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستبراء من الاستنزاء من الفم، ويعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نستنجع، كلمة نستنجع نبعد هذا الأذى عنها. فكيف نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا الكلام؟ يعني هذه الأشياء المقدسة والأشياء المطرفة، يعني أنا لا أتصور كيف يليق بإنسان يريد أن يدعو الإنسان إلى دينه فيدعوه لكي يكونوا محبين للرسول صلى الله عليه وسلم أن يتقربوا إلى الله بهذا الكلام. يعني أنا علشان أحب ده، وإلا متهم، متهم إن إحنا ما بنحبش النبي صلى الله عليه وسلم، وإن إحنا معادين لأهل البيت، وإحنا يا إما إن إحنا ناخد فضلات أهل البيت نتقرب إلى الله عز وجل بها، إذ إحنا أمرنا بأن نتقرب إلى الله بالطهارة، مش كده ولا إيه؟ أمرنا أن نتقرب إلى الله عز وجل بالطهارة، ولكن هم يريدون أن يتقربوا إلى الله عز وجل بالنجاسة، فهذا كلام نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على أن نتمسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبنهج السلف الصالح الذين ما كان يخطر ببالهم أمثال هذه الفقهاء وأمثال هذه الوثائق، نسأل الله السلامة. وحتى الصحابة الكرام لما كانوا يتقربوا يعني حاولوا أن يأخذوا بعض فضلات النبي صلى الله عليه وسلم كبصاقه ومضمضته وما شكل ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم تركهم في صلح الحديبية ليرى العدو وليرى رسل المشركين ما عليه هؤلاء من شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه بعد ذلك نهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهاهم صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. نحن لا ننكر ما ثبت من تبرك ببعض فضلات النبي صلى الله عليه وسلم كشعراته وكعرقه وأمثلاته، أما البول وأما الغائط وأما هذه الأمور فلم يثبت على الإطلاق، ولو ثبت شيء من ذلك لكنا أول القائلين به، لأننا ندعي ونزعم ونعتقد ونتمنى أن نكون من حملة سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحق وبسنة. ثالث حديث كما ترون مليئة بالإيه؟ بالضعفاء وبالقطاع الأسامي، ورجعوا ما كتبه الشيخ الألباني في المجلد الثالث صفحة 329 تحت حديث رقم 1182، وكما ترون الإمام الشوكاني هنا نقل أقوال أهل العلم في تضعيف هذه الأحاديث. نرجع إلى الحديث الأصل الذي كان يتكلم عنه، ويقول عن أمامة بنت رقيقة عن أمها، هذا بيان أن الصواب عن أمامة بنت رقيقة هي بالصحابية، قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قبع من عيدان تحت سريره يمول فيه بالليل. نفسر كلمة عيدان الأول وبعد كده نتكلم في تصحيح الحديث أو تضعيفه. الحديث الأصل ما بيتكلمش على الزيادات اللي بتتكلم عن شرب الإيه؟ البول، احنا بنتكلم عن قضيه العيدان او الاناء الموجود اصلا. ما معنى كلمه عيدان؟ قال الامام الشوكاني بعد ان نقل الطريقين الضعيفين، قال والحديث يدل على جواز اعداد الانيه للبول فيها بالليل، وهذا مما لا اعلم فيه خلافا، وان كنا سنتعرض لهذا يعني بعد ان نذكر شرحه. قوله من عيدان، ما معنى كلمه عيدان ولا عيدان؟ عيدان ولا عيدان؟ يقول هو بفتح العين المهملة يعني مش غير، وسكون الياء المثنى تحتية عيدان. العيدان هو طوال النخل، الطوال من النخل، الواحدة عيدانة، يبقى عيدان جمع ايه؟ عيدانة. لكن لو قلنا عيدان يبقى جمع ايه؟ عود. واغنبكم ولا لا؟ قال وفي القانون اللي هو المصير كان للنبي صلى الله عليه وسلم وضع من عجامة يبول فيها بالليل. انتهى. انا وجدت ان كلام الامام الشوكاني هنا في نقله في شرح الكلمه غير مغني، ولذلك قال الزركشي ننقل عن الزركشي في تخريج احاديث الرافعي يقول عيدان مختلف في ضبطه في الكسر والفتح، واللغتان بإزاء معنيين، فالكسر جمع عود، عيدان جمع ايه؟ عود، والفتح يعني عيدان، جمع عيدان بفتح العين. قال أهل اللغة العيدان غير العود، العود معروف، لكن العيدان هي النخلة الطويلة المتجردة، والرواية بالكسر أشرف. وفي كتاب تثقيف اللسان يقول من كسر العين فقد أخطأ، من قال عيدان فقد أخطأ، يعني لأنه أراد جمع عود، وإذا اجتمع في العيدان اللي هي الأعواد لا يتأتى منها قدح يحفظ الماء، بخلاف من فتح العين فإنه يجيد قدحا من خشب، هذه صفته ينطر ليحفظ ما يجعل فيه. يعني انت لما تيجي تقول عيدان جمع عود، يبقى لو كان الاناء من اعوان مش هيحفظ الماء، انا عاوز القطر مش كده ولا لا؟ السائل ينفذ منه، لكن العيدان جمع ايه؟ عيدان، او العيدان النخله، فبيجيبوا النخله ويقطعها وينقرها، يعمل عارف الجرد، الجرد اللي كانوا بيدقوا فيه الثوم وكده معمول من الخشب مجاور مش كده ولا لا؟ يبقى ينقر فيكون عباره عن ايه؟ عن اناء، يبقى النخله بيجي يقطع منها جزء يبقى زي الصوره، ثم يحفر فيه ويبقى القعر، يبقى عباره عن ايه؟ عن اناء، واخد بالك؟ هو ده العيدان، يبقى العيدان جمع ايه؟ عيدانه، والعيدانه اللي هي الايه؟ النخله، يبقى جزء من النخله اسطواني ثم فرغ من الداخل فاصبح زي الجزء كده اللي كانوا يدقوا فيه، مش كده؟ ده شرح الحديث. لكن هذا الحديث صحته ايه؟ الشيخ الالباني حسن اسناده، حسن اسناده ليه؟ حسن الشيخ الالباني اسناده لان رجاله ورجال الثقات، رجال الشيخين، غير حكيمة وهي مجهولة، حكيمة هذه مجهولة ولم يوثقها أحد من الرواة إلا ابن حبان، وابن حبان قاعدته في توثيق المجاهيل مشهورة، فلم يوثق هذه المرأة الراوية غير من؟ غير ابن حبان، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال الشيخ الألباني لأن رجال الحديث ثقات، رجال الشيخين، غير حكيمة وهي مجهولة، ولم يذكرها إلا ابن حبان، وقد قال الذهبي: وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها. ومحمد بن عيسى ثقة فقيه وقد توبع. الشيخ الألباني حسن الحديث لأن هناك رواية في النسائي عن عائشة، هذه الرواية عن السيدة عائشة اللي هو الحديث التالي 97 اللي جاي، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي: لقد تعب الصدق ليمول فيها فانخنفت نفسه وما شعرت فإلى من أوصاه. يبقى معنى ذلك إنه تعب الصدق علشان يمول فيه. فهذا الحديث اعتبره الألباني شاهدا لصحة الإيه؟ لتحسين حديث حكيمة عن إيه؟ أمها أميمة بنت رقية. هذا من ناحية الإسناد، فالحديث بالأصل كان ضعيفا وحكيمة مجهولة. لكن هذا الحديث يتعارض مع حديث آخر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو يقول: لو أتكتب عن بكر بن ماعز، عن بكر بن ماعز قال: سمعت عبد الله ابن يزيد، قال: سمعت عبد الله ابن يزيد صحيح صحابي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينقع بول في طفل، لا ينقع بول في طفل، يعني لا يجمع بول في طفل في البيت، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نهى عن ان يبول الانسان في قشر ويسيبه في البيت، لان الملائكه لا تدخل بيتا فيه بول منتقع. الحديث يقول هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقع بول في طف، طف يعني يقال طف وايه وقشر في البيت، لا ينقع بول في طف في البيت، فان الملائكه لا تدخل بيتا فيه بول منتقع. ولا تبولن في مغتسلك، ولا تبولن في مغتسلك. رواه الطبراني في الاوسط باسناد حسن، والحاكم وقال صحيح الاسناد، والشيخ الالباني صحح الحديث في الترغيب والتفصيل برقم 153 صحيح الترغيب والتفصيل. فمعنى ذلك ان هذا الحديث وهو اصح من حديث حكيمه، والنبي صلى الله عليه وسلم فيه ينهى عن ان ينقع الانسان بولا في بسط ويتركه في البيت، ثم علل ذلك بان الملائكه لا تدخل بيتا فيه بسط، امرنا بالتنزل. يبقى معنى ذلك ان هذا ايضا يضعف حديث حكيمه، فما بالك ان كان حديث حسن، فما بالكم بالروايات الزائده الزيادات اللي فيها ان المراه شربت الايه؟ شربت البول. واخدين بالكم ولا لا؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى اصلا عن وجود البول في البيت. واحد يقول لكن الحديث اللي جاي بعد كده اللي بتقول عليه السيده عائشه، الحديث ده في النسائي وهو حديث صحيح عن عائشه رضي الله عنها قالت يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى الى علي لقد بعثت طفلي ليبول فيها فانخرطت نفسه. يعني ما معنى ذلك؟ انه لما عمل كده كان امتى؟ كان في اخر حياته صلى الله عليه وسلم في مرض الموت، فكان هذا لايه؟ لضروره. لكن حديث حكيمه عن امها اميمه بنت رقيقه بيتكلم عن الحياه العاديه، ففي الحياه العاديه النبي صلى الله عليه وسلم نهى، لكن لضروره هذا امر جائز. واي انسان ينام في سريره مريضا لا يستطيع ان يتحرك، وهذا يجوز له ما لا يجوز ايه؟ لغيره، مش كده ولا لا؟ يبقى الحديث الاول هذا وقول الامام الشوكاني، والحديث يدل على جواز اعداد الاليات للبول فيها بالليل، وهذا مما لا اعلم فيه خلافا. ولكن بعد ذكر هذا الحديث يبقى حتى ولو الانسان لاي سبب الاسباب تبول في شيء لابد ان يتخلص منه، لا يجعله في البيت. اضف الى ذلك نظافه بيوت المسلمين والتطهر وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على التطهر، هذا ما يجعلنا نميل الى ايه؟ الى عدم الاخذ بحديث حكيمه اصلا، حتى وان احسنه البعض فان تحسينه لغيره لا لذاته، ثم هو متعارض مع الحديث الايه؟ الاخر. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يعلل ذلك بان الملائكه لا تدخل بيتا فيه بول منتقع، مش كده ولا لا؟ يبقى هذا الامر يجعلنا نعمل بهذا الحديث ان ايه؟ تعارض مع ذلك، فكيف هو اصح منه؟ واضح يا شباب؟ نعم. بعد ذلك ياتي الحديث 97 وعن عائشه رضي الله عنها قالت يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى الى علي لقد دعا بالطبق ليبول فيها فانخنست نفسه وما شعرت وما شعرت، يعني مات انخنست نفسه بمعنى انكسرت وانتهت، فمات صلى الله عليه وسلم وما شعرت، يعني مات بدون ما تحس. فإلى من أوصى؟ قد يقول قائل كما سيجيء على لسان الإمام الشوكاني، يبقى الحديث ده ما كانش بيتكلم فيه السيدة عائشة عن قضية البول، وإنما كان الهدف إن بعض الناس قد وصل إليهم في زمان السيدة عائشة أن عليا بن أبي طالب وكانت دعوة الشيعة قد ظهرت، شيعة علي، والشيعة ظهروا في زمان علي بن أبي طالب، بدليل أن هناك من هؤلاء الشيعة من كان مفرطا ومتطرفا جدا حتى ان بعضهم ابتعد عليه الالوهيه والعياذ بالله وقاتلهم بل احرقهم بالنار رضي الله عنهم. فاذا هذه الدعوات الكاذبه كانت موجوده في زمان الصحابه، وده من فضل الله عز وجل علينا، خدوا بالكم من فضل الله عز وجل علينا ان يظهر الخروج والخوارج في زمان الصحابه لنعرف كيف نتعامل مع الخوارج. ومن فضل الله تعالى علينا ان ظهرت الشيعه في زمان الصحابه، لنعرف كيف نتعامل مع الشيعة وكيف هم على ضلال. ومن فضل الله تعالى علينا ان ظهرت القدرية منكروا القدر في زمان الصحابة بدليل حديث عبد الله بن عمر حينما روى حديث عمر بن الخطاب عن ابيه في بيان الاسلام والايمان والاحسان واظهر ان الاصل الثالث من اصول الايمان القدر، كان يروي هذا الحديث للرد على من؟ على القدرية. فظهور رؤوس البدع في زمان الصحابة حتى نتعلم من فقه الصحابة وكيف تعاملوا مع هذه الفتن وكيف تعاملوا مع هذه الفرق لنتعلم كيف نتعامل معها. واضح؟ فهنا ظهور هذه البدعة وجاء بعض الناس لكي يناقشوا السيدة عائشة ويستفتونها في هذا، فقالوا لها معنى الكلام إن علي بن أبي طالب أوصى إليه، يقول بعض الناس إن علي قد أوصى إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من خلافة. فبيقول إيه؟ بس الكلام ده لابد علشان يكون كلام متجه ويكون استدلال عائشة قوي، يبقى الآلاف كلام ده كان بيقول لها إيه؟ كان يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إليه في مرض موته أخير، وإلا فإنها لو قالت لقد انقلبت نفسه وحدث له كذا صلى الله عليه وسلم ومات بدون أن يوصي، هذا لا يكون دليلا قويا، لأن عدم علمها ليس علما بالعبث، يعني عدم العلم ليس ايه؟ علما بالعبث، مش كده ولا لا؟ يعني أنا لو قلت أنا لا أعلم أن فلانا قال ذلك، أنا لا أعلم، ليس معنى ذلك أنه لم يقل، فربما قال وأنا لم أعلم. ولذلك يقولون عدم العلم عدم ليس علما بالعقل، مش كده ولا لا؟ لكن العلم بعدم الشيء وبعدم وجوده علم، يبقى العلم بالعدم علم، لكن عدم العلم ليس علم عدم، مش كده ولا لا؟ فهنا يقولون إن السيدة عائشة لكي يكون كلامها كلاما قويا لابد وأن يكون الدعوة أو تكون الدعوة أنه قيل له إنه أوصى إليه قبل أن يموت، فقالت أنت لقد أوصى إلى علي كيف لقد تعب الطفل ليقول فيها قد خلقت نفس ومشاعره، فإلى من أوصى؟ لأن إذا معنى ذلك إنها بترد على ناس بيقولوا إيه؟ إنه أوصى أن يموت على طول قبل ان يرصد انفاسه الاخيرة صلى الله عليه وسلم. وإلا فمن الممكن لو قيل لها لقد اوصى الى علي قبل ما يمضي 10 سنين مثلا، ما تقدرش تقول كلمة زي دي، لان السيدة عائشة لم تكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ايه مواقفه، ولم تكن معه في كل لحظة من لحظات حياته صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ فردتها وهي امرأة عالمة ثقيلة عاقلة لا تجيب هكذا الا ان كانت ايه الاجابة على قدر السؤال، فلابد وان يكون السؤال وان يكون الادعاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اوصى الى علي متى؟ قبل ان يموت مباشرة. يقول ان خنثت اي انكسرت وانسنت، ده كلام من الامام الماتن اللي هو ابو البركات. يقول الشوكاني الحديث اخرجه الشيخان ايضا من حديث الاسود ابن يزيد قال ذكروا عند عائشة رضي الله عنها ان علي رضي الله عنه كان وصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت متى اوصى اليه؟ وقد كنت مسندته الى قبري، كنت مسند الرسول صلى الله عليه وسلم على قبري، فدعت الطفل لكي يكون فيه، يبقى ده الضرورة، فلقد انخنث في حجري، يعني انكسر، لان الانسان لما يموت يعني يفقد السيطرة على جسمه، فانكسر يعني بعد ان كان الانسان مقصور بكده اذا به السن يعني، واخد بالك؟ فانخنث في حجري وما شعرت انه لا، فمتى اوصى الي؟ بصوا بقى حافظ ابن حجر بيقول ايه بقى الفتح الباري في الرد على هذا الكلام. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح هذا الحديث، والحديث ده عشان ترجع له الحديث ده برقم 2741 في البخاري، 2741 ارجع عشان تقرا شرح الحافظ ابن حجر لهذا الحديث رقم 2441 في المجلد الخامس صفحه كام بقى دي هتختلف من طبعه لايه لطبعه حتى انا بقول لك رقم الايه الحديث بتقييم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. طيب قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح هذا الحديث قال القرطبي كانت الشيعه قد وضعوا احاديث في ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بالخلافه لعلي فرد عليهم جماعه من الصحابه ذلك وكذا من بعدهم يعني الصحابه ردوا والتابعون ردوا كل عصر الرد قال فمن ذلك ما استدلت به عائشه اللي هو حديثها ومن ذلك ان عليا يبقى شوف بقى ردود الصحابه او رد السيده عائشه قال ومن ذلك ان عليا لم يدعي ذلك لنفسه هل علي قال هذا الكلام ابدا قال ولا بعد ان ولي الخلافه طب قبل الخلافه كان يقول من الممكن انه كان ساكت زي ما هما بيقولوا تقيه مع ان قضيه التقيه دي تسيء اول ما تسيء لمين لسيدنا علي الشجاع الظهر كيف يكون هذا اتهام لسيدنا علي بالكفر مش كده ولا لا فيقولون ان علي سكت تقيه طب لما نسك الخلاف ده سكت ليه طب ما كان يقول بعد ما اصبح الامر مقاليد الامور سيادي كان يعلم انه ظلم مش كده ولا لا ولكنه ما ادعى ذلك لنفسه لا قبل الخلافه ولا بعد الخلافه يقول ومن ذلك ان عليا لم يدعي ذلك لنفسه ولا بعد ان ولي الخلافه ولا ذكره احد من الصحابه يوم السقيفه يوم السقيفه ما حدش ذكر علي بن ابي طالب بل الانصار ارادوا ان يبيعوا لانفسهم مش كده ولا لا وان يختاروا سعد بن عباده والمهاجرون يقول عمر استعد لكي يجهز نفسه لكي يتكلم وابو بكر لما تكلم اراد ان يبايع الناس من امين الامه ابا عبيده بن الجراح فاذا بعمر بن الخطاب ياخذ بيده ليبايعه يبقى ابو بكر اختار ابو عبيده وعمر اختار ابا بكر فاين علي اذن لم يذكره احد لا من الانصار ولا من المهاجرين ليس معنى ذلك اننا نقلل قيمه علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب له قيمه عظيمه جدا ولكنه لم يوصي له لو يوصي له النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافه وانما الصحابه لو كان في وصيه لعلي ما جاز لصحابي من الصحابه ان يسكت على هذا الامر وهم اتقى الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اعلم الناس فكيف يكون بعد ان يموت النبي صلى الله عليه وسلم يضيع حق عصبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا أكبر سوء ظن مين بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهنا بيقول إيه ومن ذلك أن عليا لم يدعي ذلك لنفسه ده كلام القرطبي ولا بعد أن ولي الخلافة ولا ذكره أحد من الصحابة يوم السقيفة وهؤلاء الشيعة تنقصوا عليا من حيث فقدوا تعظيمهم يعني لما أرادوا أن يعظموهم نقصوا من قبل عليه لأنهم نسبوه مع شجاعته العظمى وصرافته في الدين الى المداهنة والتقية والاعراض عن طلب حقه مع قدرته على ذلك يعني هم لما قالوا هذا الكلام اساءوا العلي ولا احسنوا اليه اساءوا العلي وقال غيره قال غير القرطبي كل ده كلام الحافظ ابن حجر وقال غيره قال غير القرطبي يعني الذي يظهر انهم ذكروا عندها عند السيدة عائشة أنه أوصى له بالخلافة في مرض موته فلذلك ساغ لها إنكار ذلك كما قلت له واستندت إلى ملازمتها له في مرض موته إلى أبناء في حجرها ولم يقع منه شيء من ذلك صلى الله عليه وسلم فساغ لها له ذلك لكونه منحصرا في مجالس معينة لم تجب عن شيء منها يعني جاز لها أن تنفي لأن الادعاء كان في المجلس الأخير وإلا لم يكن لها أن تنفي أنه أوصى في سائر مواقفه صلى الله عليه وسلم لأنها لم تكن مطلعة على جميع مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قوله إن خنثت هو كما ذكر المصنف يعني الانخناث بمعنى الانخناث والانكسار والمراد بقوله في رواية الصحيحين الغنت يعني الترقى فاستنت اعضاءه وهذا يعطف للميت كده صلى الله عليه وسلم قال والحديث ساقه المصنف للاستدلال به على جواز البول في الانيه مؤيدا به الحديث الأول لما كان فيه ذلك المقال، لأن الحديث الأول كان في مقال ضعيف، فأتى بالحديث الثاني لكي إيه؟ لكي يستدل به، وهو موجود في الصحيحين كما رأيت. قال: ولكنه وقع في حال المرض. يعني هذا الحديث الثاني مش مؤيد للأول، لأن الأول بيتكلم على إيه؟ الحوائج، على جميع الأحوال، لكن الحديث ده بيتكلم عن حال إيه؟ الضرورة. قال: ولم يذكر المصنف الحديث هذا في الوصايا كغيره حتى نحيل الكلام عليه إلى هنالك. يعني الحديث ده المفروض فيه كلام عن الوصية، فكان الأجود والأحسن إن المؤلف يعيد هذا الحديث في الوصايا. فلما لم يذكره في الوصايا اضطر الإمام الشوكاني لكي يتكلم عليه هنا، فقال: والإنكار لوصايا عليه المفهوم من استثناء أم المؤمنين لا يدل على عدم ثبوتها. يعني كونها أنها تنكر الوصايا لعلي المفهوم فهم إنكارها لما قالت إيه؟ فإلى من أوصى؟ أو فمتى أوصى إليه؟ هذا الاستفهام الغرض البلاغي منه إيه؟ الإنكار إنها تنكر، مش كده ولا لا؟ حينما تقول لك فمتى أوصى إليه؟ هي لا تسأل وإنما إيه؟ تستهل. هذا استصغار واضح، زي ما مثلا يجي واحد قاعد فاضي، قاعد فاضي من ساعه من صلاه المغرب لغايه الساعه 12 بالليل، اقول له صليت العشاء؟ يقول لي ايوه صليت. اقول له ما انت قاعد قدام المغرب لغايه دلوقتي، انت صليتها. يبقى انا هنا بستفهمه عشان يقول لي صليتها الساعه كذا، ولا انا لما بساله هنا بستنكر بانكر عليه وبأنكر إنه صلى، مش كده ولا لا؟ فهنا بيقول: والإنكار لوصايا علي المفهوم، هذا الإنكار مفهوم من استثناء أم المؤمنين لا يدل على عدم الشهود. كلام هذا لا يدل على العدم. ليه؟ قال: وعدم وقوعها من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت الخاص لا يدل على العدم المطلق، ما من الممكن أن تكون الوصية قد وقعت في إيه؟ في وقت آخر، في مقام آخر، لم تكن السيدة عائشة شاهدة له. قال: وقد استوفى. طبعا احنا قلنا ان لابد السيدة عائشة العاقلة الفقيهة العالمة وبتكلم عقلاء علماء، هنا انها تجيب هذه الإجابة لابد وان يكون الايه؟ الإجابة على هذا السؤال. يبقى السؤال كان في هذه اللحظة، مش كده ولا لا؟ كما قال الإمام ابن حجر نقلا عن بعض أهل العلم ولم يذكر. فالشوكاني يقول: وقد استوفينا الكلام على ذلك في رسالة مستقلة لما سأل عن ذلك بعض العلماء. هم اللي سألوا بعض الناس المنتسبون إلى أهل البيت، ورد عليه الإمام الشوكاني. وعندنا هنا الرسالة في كتاب الفتح الرباني في فتاوى الإمام الشوكاني، والرسالة موجودة في المجلد الثاني، في المجلد الثاني سنة صغيرة، باسم الدراية في مسألة الوصايا. واخدين بالكم؟ المهم ان الامام الشوكاني ألفها سنة 1205 هجرية، 1205 هجرية. طب الشيخ وين سنة كام يا اخوانا؟ كم؟ 1200 1173. اطرح 1173 من 1205، 32 سنة، مش كده؟ ولا أكثر؟ ها؟ 2005 من 1173، 1173 من 24 سنة وخمسة، كان 32 سنة، 32 سنة هجري، يعني حوالي كم ساعة؟ كم ميلادي؟ 30 سنة، وما يكملش 30 سنة، مش كده ولا لا؟ خذوا بالكم. ولذلك كانت الرسالة مليئة بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة. حتى المحقق هنا في الفتح الرباني ذكر بقى كل حديث يذكر بيانه وبيان ضعفه او وضعه، وذلك هو طبعا ما بيثبتش الوصيه الخاصه بالخلافه، لا، بيتكلم عن الوصايا العامه عموما. ومع ذلك انا بس بنبين ان استدراكه ليس في محله على حديث ام المؤمنين. فهو هنا حينما ذكر هذا الكلام كان في الثلاثينات من عمره. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني هو قال لك الرساله بتاعت الوصايا قبل شرحي لنيل الاطراف، عشان بيقيل عليها كده ولا لا؟ فهنا بيقول ايه بقى المحقق؟ يقول ومن الملاحظ اخي القارئ ان الشوكاني عندما الف هذه الرساله سنه 1205 هجريه لم تنضج بعد ثقافته في علوم الحديث، ثم لما نضج واخذ خبره ودرايه بطرق الحديث واسانيدها والتمييز بينها ومواطن الضعف والقوه فيها الف كتابه الفوائد المجموعه في الاحاديث الموضوعه في اخر حياته سنه 1248 هجريه، اي بعد 43 سنه من تاليفه لهذه الرساله، واورد فيه الكثير من الاحاديث الضعيفه والموضوعه وانتقدها بما يدل على علمه بالحديث، ومن ضمنها احاديث في فضائل علي رضي الله عنه التي اوردها في هذه الرساله. حديث جبر بن عمرو الرساله دي واستدل بها كفي الفوائد المجموعه، وقال من الاشياء المجزومه والقول ومنها وصايا علي رضي الله عنه كلها موضوعه سوى الحديث الاول وهو انت مني بمنزله هارون بن موسى. يعني كل الحديث اللي ذكره في الرساله دي اتى عليها اصل كلها موضوعه. شوف السن برضه بيبقى ايه؟ له مش كده ولا لا؟ السن له حكم. نعود الى ما كنا عليه. اذا اردتم ان ترجعوا الى هذه الرساله هي موجوده في كتاب الفتح الرباني المجلد الثاني صفحه 955 لغايه 978، ثلاث صفحات قليله جدا، ماشي؟ لو حد عايز يصورها يعني برضه موجوده. يقول وقد استوفينا الكلام على ذلك في رسالة مستقلة لما سأل عن ذلك بعض العلماء ورحمة المحقق. هنا عندنا من نيل الأوطار ذكر بعض الأشياء اللي برضه من الخير أن يقف عليها طالب العلم. قال أخرج البخاري في صحيحه حديث رقم 7218 7218 عن ابن عمر قال قيل لعمر ألا تستخلف؟ قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أرضاه، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده نص من عمر أمام مين؟ مش أي صحابة، الشورى، أهل الشورى. قيل لعمر ألا تستخلف؟ قال إن أستخلف يعني امر واحد استخلف او ما استخلفش الاثنين عندي فيه، لان لو استخلفت ليه سنه بين بابي بكر الصديق فقد استخلفني، وان لم استخلف واترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاثنوا عليه فقال راغب وراغب، بعضكم راغب وبعضكم ايه؟ راغب. وددت اني نجوت منها كفافا لا لي ولا علي، لا اتحملها حيا او ميتا، مش عارف حيا وميتا، يعني اتحملته حيا اتحملها لي ولا ميت كمان؟ اقربكم واحد يحدث اي شيء يبقى في نفسي، كفايه انا اتحملتها ايه؟ وانا حي اتحملها كمان وانا ميت؟ ولذلك جمع بين الطريقتين فاوصى الى ايه؟ سته. قال اذكروا منهم هؤلاء توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، مش كده؟ واخرج البخاري في صحيحه حديث رقم 4447 عن الزهري قال اخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الانصاري، وكان كعب بن مالك احد الثلاثه الذين ثيب عليه، وعلى الثلاثه الذين كل احد الثلاثه الذين ثيب عليه، ان عبد الله ابن عباس اخبره ان علي ابن ابي طالب خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه. شوف الحديث عارفين عن عبد الله بن العباس عصبي علي بيقول ان علي بن ابي طالب خرج من عند الرسول صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال يا ابا الحسن كيف اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال اصبح بحمد الله دارئا، فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب عمرو فقال له أنت والله بعد ثلاث عبد العطاء، يعني معنى كده يجي واحد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم واحد يحكمنا. عبد العاص لابن عبد العاص فيها قوه جدا، والعرب ما كانوش بيدينوا لاحد بسلطان، واخدين بالكم؟ هم بيدينوا لاحد ابن ايه؟ بسلطان. وطبعا عارفين ان في خلافه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له معنى ذلك انك عليك امير انت والله بعد ثلاثه عبد العاص. طب ايه العرب العباس اللي بعد ثلاثه؟ قال له والله واني والله لارى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا. يعني عليه السلام طالب يقول ايه؟ خبرته كانت ضعيفه في المواضيع دي، خبرته ضعيفه. قال له بارئه الحمد لله بارئه. العباس عمه شافه قال لك بالشكل ده والهيئه دي انا اراها كبير في عائلتي، في عائلتي وفي ايه؟ في ابائي واجدادي، هي دي حالتهم عند الموت. واخد بالك ولا لا؟ فدي حالات بتبقى ايه؟ بيبقى في بعض الناس تتشابه عند الموت. فقال اني والله لارى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا. اوحي للعباس؟ ابدا، ولكن الكرامه بيقول ايه؟ اني لاعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم منهم، مش كده ولا لا؟ حتى ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن المراه. فقال اذهب بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنساله فيمن هذا الامر. اذا كان فينا علمنا ذلك، وان كان في غيرنا علمناه فاوصى بنا. يبقى فلن نروح نساله كله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامر بعد ايه؟ بعد انا خلاص انا متاكد ان النبي صلى الله عليه وسلم دعاه العباس. اروح اساله بتاع ان كان الامر فينا يبقى عرفنا مين اللي هيمسك الخلافه، وان كان في غيرنا يبقى عرفنا ومين يقول النبي صلى الله عليه وسلم وصي علينا خير. احنا ايه؟ عشيرتك ونحن ايه؟ اهلك واهلك واعظمتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلامه كلام عاقل جدا. فقال علي وانا والله لئن سالناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها، يعني لو سالناه فمنعنا اياها لا يعطينا الناس بعدها. طب اقدر بقى روحنا قلنا له الحكم يبقى فينا؟ قال لنا لا، ما يحكمش حد من قلب محمد صلى الله عليه وسلم. هتبقى الموقف ايه؟ عمر الناس اللي هتدي حد من قلب محمد صلى الله عليه وسلم الحكم ابدا بعد، هيستدلوا الحديث. يبقى الصواب يخلينا كده احسن. يبقى معنى كده لو كان علي او العباس عندهم ايه؟ او عبد الله بن العباس عنده علم بهذا الامر لما قالوا هذا الكلام، لكن معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مات وهم لا يعلمون ان الامر فيه او في غيره، بعيد الوصيه. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال علي ان والله لئن سالناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطينا الناس بعدها، واني والله لا اسالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده نص صريح من علي مع العباس، والروي عبد الله بن العباس مش هيجامل ابا بكر ولا هيجامل عمر، مش كده ولا لا؟ وكذلك يتفق حديث مين؟ عمر في مرض موته رضي الله عن الجميع. وانا اقول ومعنى بعد ذلك الباب التاسع، باب ما جاء في البول قائم العشاء ولا ايه؟ العشاء جدا. الباب التاسع، باب ما جاء في البول قائما، وفيه حديث الثامن والعشرون. عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا، ما كان يقول الا جالسا. هذا حديث صحيح رواه الخمسة الا ابا داود. وقال الترمذي واحسن شيء في هذا الباب وحسنه. اريد ان اخبركم بامر هام، ألا هو قول المحدث والحافظ والإمام هو أحسن شيء في الباب، أصح شيء في الباب، ليس دليلا على الإيه؟ على الاحفاظ. قول العالم للحديث أصح شيء في الباب أو أحسن شيء في الباب؟ أصح ممكن نقول إيه؟ هذا أحسن الموجودين، مش معناه إنه حد ممكن تكون أنت مش راضي عنه. فكلمة أصح شيء في الباب أصح شيء، لكنه ليس بصحيح، واضح؟ فقال رواه الخمسة إلا أبا داود. وقال الترمذي وأحسن شيء في هذا الباب وأصحح. الحديث صحيح ليس بالإدادة الإسناد، وإنما عن طريق الايه؟ الطرق. صح عن طريق الطرق كما سترون ان شاء الله تعالى. طيب هذا الحديث السيدة عائشة بتقول من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. هي تتكلم عن اللي بنشوفه. هل السيدة عائشة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل مواقفه؟ يبقى لو جاءك واحد من الصحابة الصادقين وقال لنا رأيته يقول قائما، نقول له ليه السيدة عائشة قالت لنا فلا تصدقوه؟ هي السيدة عائشة كانت نبية؟ لا، يبقى يجوز عليها الخطأ. ما هو اما ان انا اخطئها واما نكذب صحابي، قالوا ايهما اكثر؟ قولوا تكذيب صحابي. لكن هي تخطئ، ايوه تخطئ، مش كده ولا لا؟ لانها مش معصومه. ولذلك احنا دايما يقول لك النافي لو تعرف مع المثبت ناخذ بمين؟ القعر المثبت. ليه؟ ما دام الاثنين ثقات، واحد نفى والثاني اثبت. انتوا اثنين ثقات كانوا معانا موجودين في المسجد، واحد قال نفى وقال الشيخ عمرو ما كانش موجود في المسجد النهارده خالص، فجاء الاخ الثاني قال لا انا شفته. مصدق من؟ اللي قال شفته. واحد يقول لك اه والثاني كذاب، لا ما شافوش. لاني لما اقول للي ما شافش ده انت ما شفتوش، نظر كمان هنا ما كذبتوش، ولكني عملت معاه ايه؟ خدوا بالكم من الكلام اللي كنتوا بتعمله القاعد كويس. انا ما كذبتوش، انا قلت احتمال انك ما شفتوش، فانت اخطات وهنا نظرك ما جاش عليه، يبقى عندي طلعت له اي قرص. لكن الثاني يوم بقول له لا، اللي قال ما جاش هو الصح، انا كذبته، ملهاش حل تاني. يبقى المثبت اللي قال شفته بعينيا اقول له انت كذاب، معناه لو انا حكرت يبقى كذبت، واضح ولا لا؟ لكن الاخر يقول لك النهارده الدرس الشيخ جوز الدرس وانا سمعت، وكانوا يقولوا لا ما حصلش ما حصلش. يبقى الثاني ايه؟ وهم، ما خدش باله، عنده كمية كتير. لكن ممكن يكون بعد سنه يقول لك ما جاش في اليوم ده، ممكن يكون ناسي. لكن الثاني اللي قال لو انا نفذت رؤيته يبقى انا بكذبه. ولذلك القاعده ايه يا اخوانا؟ القاعده ايه؟ المثبت يقول بعد رواه الحديث قال الترمذي وفي الباب عن عمر وبريده. الترمذي بعد ان روى حديثا قال فيه وفي الباب عن عمر وبريده. وحديث عمر ابدا الشوكاني بابي وبيت يقول وحديث عمر الذي اشار اليه الترمذي انما روي من حديث عبد الكريم ابن ابي المخارقة وهو ضعيف كما سيظهر ان شاء الله تعالى. عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابول قائما، فقال يا عمر لا تبل قائما، فما بلت قائما بعده. طبعا لو ثبت هذا النهي لكان محرما، ولكن هذا الحديث كما قررنا قال الترمذي وانما رفع هذا الحديث عبد الكريم ابن ابي المخارق وهو ضعيف عند اهل الحديث. هذا مذكور ضعيف عند اهل الحديث، ضعفه ايوب السختياني وتكلم فيه. يبقى هذا الحديث ضعيف، يبقى حديث يا عمر لا تبل قائما فما بلت قائما بعده هذا حديث ضعيف. علته عبد الكريم ابن ابي المخالف. قال وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ما قلت قائما منذ اسلم. هذا خبر صحيح بيتكلم فيه عن ابن عمر، لكن الكلام دوت روايه عن عن عن عن يعني ابن عمر ولا عمر عن عمر؟ ايه؟ هي عن ابن عمر عن عمر نفسه، لان هو عن عمر. واخدين بالكم ولا لا؟ مش ابن عمر الراوي، لكن اللي قال ما قلت قائما منذ اسلمت مني هو عمر نفسه، وده اللي موجود في الاصول. رواه ابن ابي شيبه باسناد صحيح، لكن بيقابل اسناد صحيح اخر عن زيد قال رايت عمر بال قائما. لذلك الشيخ الالباني بيقول ايه بقى؟ ولعل هذا وقع من عمر بعد قوله المتقدم وبعدما، لان عشان تجمع بين الاثنين يبقى لابد ان ظهر لعمر علم جديد ففعل هذا الامر، لانه قال ما قلت منذ اسلمت قائما لو جيت تقول هو ده المتاخر يبقى انت بتكذبه، يبقى هو ده المتقدم، ويبقى الذي راه بال قائما بعد ان قال هذا الكلام. ولذلك في الجمع بين الاقوال، ولذلك يقولون، يقول الشيخ: ولعل هذا وقع من عمر بعد قوله المتقدم وبعدما تبين له انه لا شيء في البول قائما، لانه ثبت لديه انه النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن البول قائما. بيقول ايه بقى الامام الشوكاني: وهذا اصح من حديث عبد الكريم. يعني معنى كده الغريب الى ان كلام الترمذي الى ان عبد الكريم ابن ابي المخارب رفع الحديث، والحديث الصواب في الايه؟ الوقت على عمر ابن الخطاب. ده حديث عمر. قال: وحديث بريده في هذا غير محفوظ. طبعا قول الترمذي هذا الحديث غير محفوظ وهو من ائمه العلل، يعني الحديث ظاهر اسناده ايه؟ الصحه، ظاهر اسناده الصحه، ولكنه في عله خفيه جعل الامام البخاري الامام الترمذي يميل الى كونه غير ايه؟ محفوظ. وفي هذا يتبع في ذلك شيخه الامام البخاري حينما يقول هذا حديث منكر يضطربونه. مش العله في وذلك احيانا دايما لما يجي يعلمك مساله التصحيح والتضعيف في الاحاديث يقول لك ايه؟ اهل الحديث يقول لك: ذاكر السند وشوف الراوي وانظر الى سلامة الاتصال وما شاكل ذلك، ولكن في النهاية لما تيجي تحكم على الحديث تقول ايه؟ صحيح الاسناد، ما تقولش صحيح. قصة صحيح دي مرحلة متقدمة، ما يقولهاش غير مين؟ ما يقولهاش غير المحدث المتمكن من صنعته. لان مسألة الحكم على الاسناد طالب العلم الذي يعني تمكن من دراسة الاسانيد يستطيع ان يحكم على اسناد بكونه ايه؟ اسناد حسن او اسناد صحيح او اسناد ضعيف. لكن الحكم بقى على الحديث ككل اسناده ومتن على بعضيه وتقدر تقول ده حديث صحيح والقلة والتعلبة الجامد، لا، دي مسألة محتاجة ايه؟ محتاجة عمر طويل في هذا الامر. ولذلك حتى الامام نور الدين الهيثمي الحافظ الكبير الذي الف كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد وغيره الكتب التي عملها زوائد، كان لما يجد الامكانات عندهم غير جاهزه لكي يحكم على حديث بالصحه يقول ايه؟ حديث الرجال ثقات، او يقول رجال رجال الصحيح. ورجال رجال الصحيح او ثقات ليس تصحيحا للحديث، رجال رجال الصحيح او ثقات يعني عايز يعرفك انه ضرب في اسناد، لكن الحكم على الحديث ككل مع كتب الحديث لابد يكون متن وايه؟ اسناد مع بعض علشان يحكم على الامرين ويقول هذا حديث صحيح او هذا محتاج المساله دي ايه؟ انه يجمع كل طرق الايه؟ الحديث ويشوف متابعته ويشوف شواهدي ويشوف المتن ويشوف علشان يختبر ويستطيع انه يحكم على الحديث بالصحه او بالقبول او بالرفض، صحيح ده او صحيح لغيره او حسن او حسن لغيره او ضعيف او او الى اخره. ولذلك كلمه الامام الترمذي هنا حينما قال حديث بريده في هذا غير محفوظ، هو يتبع في هذا طبعا مش تقليد، الامام الترمذي لم يكن مقلدا بل كان امام علم، امامه وشيخه البخاري قال هذا حديث منكر. ليه جاء بالنكره؟ جاء بالنكره من اين؟ قال: يضطربون فيه. فيقول حديث بريده في هذا غير محفوظ، وهو بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من الجبال، ان يبول الرجل قائما، او يمسح جبهته قبل ان يفرغ من صلاته، او ينفخ في سجوده. ورواه البزار. ولذلك جاء قرنقوط في تعليقه على ذات المعاد وصحح الحديث، نظرا لماذا؟ نظرا لظاهر اسناد البزار. لكن العلامه الالباني في ارواء الغليل برقم 59 بين عله هذا الحديث، ونقل قول الامام البخاري، نقل قول الامام البخاري انهم ايه؟ يضطربون به. والحديث له يعني روي تارة مرفوعا وروي تارة موقوفا، الموقوف على ابن مسعود صحيح، لكن الاخطأ في رواية هذا الحديث مرفوعا هو الذي يشير اليه الامام الترمذي بقوله: وحديث بريدة في هذا غير محفوظ. اذا المحفوظ ايه؟ ما هو عشان يقول لك هذا غير محفوظ يبقى ضده الايه؟ ضد المحفوظ. المحفوظ اللي هو الايه؟ الموقوف على عبد الله بن مسعود. وفي قال بعد ان نقل هذا الكلام في تخريج الحديث وفي تخريج الشاهدين اللذين ذكرهما الامام الترمذي قال وفي الباب عن عمر وهريره، يرجع الامام الشوكاني الى تخريج الحديث نفسه حديث الباب فيقول وفي اسناد حديث الباب شريك ابن عبد الله. وشريك ابن عبد الله القاضي هذا ضعيف، ولذلك قال عنه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع. ليس معنى كون الرجل يضعف عند أهل الحديث معنى ذلك أنهم يبدعونه أو أنهم يخطئونه أو أنهم يجعلونه إنسانا لا يقضى عنه العلم، لا، ولكن لا تقضى عنه شيء الرواية شوفه، لكن كان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع، لكن صنعة القضاء جعلته إيه؟ يتغير حفظه في الحديث فأصبح حفظه إيه؟ ضعيفا، صدوق يخطئ كثيرا. فقال وفي إسناد حديث الباب شريك بن عبد الله، وقد أخرج له مسلم في المتابعات. بعض الناس يخطئون حينما يجدون رجلا من الرواة قد روى له البخاري أو مسلم فيقولون هذا من رجال الشيخين أو أحدهما، فيأتي العلماء المتمكنون الوعون ويقولون لا، هذا لم يروى له في الأصول وإنما إيه؟ استشهدوا به في المتابعات فلا يعتبر من رجاله. الرجل الذي يحسب عليه ويقال هذا من رجال البخاري أو رجال مسلم أو هذا على هذا الحديث مثلا على شرط البخاري أو على شرط مسلم، لابد أن يكونوا أخرجوه في الإيه؟ في الأصول، ولكنه هذا أخرج له في المتابعات. فكون أن مسلم يخرج له في المتابعات فالمتابعات يغتفر فيها ما لا يغتفر في الإيه؟ في الأصول. قال وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال من الجفاء أن يبول الرجل قائما، وهذا هو المرفوع الموقوف الصحيح على ابن مسعود رضي الله عنه. يقول والحديث يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يبول حال القيام بل كان هديه في البول القعودة، فيكون البول حال القيام مكروها، ولكن قول عائشة هذا لا ينفي إثبات من أثبت وقوع البول منه حال القيام، كما سيأتي من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى شماطة قوم فبال قائما. ولا شك أن الغالب من فعله هو القعود، والظاهر أن بوله قائما لبيان الجواز، وقيل إنما فعله لوجع كان بمأبضه أو بمأبضيه يعني باطن الركبة، فلم يكن يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يثني ركبتيه صلى الله عليه وسلم. ذكره ابن الأثير في النهاية. وروى الحاكم والترمذي من حديث أبي هريرة قال إنما بال قائما بجرح كان في مأبضه، يعني معنى كون المقال إنما فعله ده كان احتمال، هذا الاحتمال ورد كحديث، ولكن هذا الحديث قال الحافظ ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى، لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي. والمأبض باطن الركبة، وقيل فعله استشفاء كما سيأتي عن الإمام الشافعي رحمه الله، لأن الإمام الشافعي قال كانت العرب تستشفي لوجع القرب بالبول قائما، طريقة من طرقين إيه؟ الطبية. وقيل لأن السباطة رخوة يتقللها البول فلا يرتد إلى البائل منه شيء. الفصل سيطول الكلام فيه ونكتفي بهذا القدر حتى نكون الدرس القادم بمشيئة الله تعالى نستطيع ان احنا نقرأ الفصل كاملا والباب كاملا ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.